إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 42 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه. بعد أن ذكرنا الكلام حول آية سورة البقرة، والتي يقول الله عز وجل فيها: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إلى آخر هذه الآية الكريمة. وأوردنا أقوال أهل التفسير من القدامى ومن المحدثين، ثم بينا ما رجحه المؤلف رحمة الله عليه. يقول: الأدلة على رجحان رأي الجمهور في الآية. فإن رأي الجمهور كما عرفتم أنه كان الناس أمة واحدة على التوحيد وعلى الحق فاختلفوا، طبقا لما جاء في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وكما جاء في بعض القراءات التفسيرية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فقال المؤلف رحمة الله عليه: الأدلة على رجحان رأي الجمهور في الآية. قال: وإذا كنت قد اخترت رأي الجمهور في تفسير الأمة الواحدة في هذه الآية الكريمة، وهو أنها الأمة المتفقة على الحق والهدى، بعكس القول الآخر الذي يقول إن الأمة التي اتفقت أمة واحدة على الكفر والضلال، فكان القول الراجح هو قولهم، قول الجمهور، الأمة الواحدة، كان الناس أمة واحدة في الحق وفي الهدى فاختلفوا. قال: فإني لا أرى بدا من ذكر الأسباب التي دعت إلى هذا الاختيار. يعني ورجح قوله، ولا يكفي المحقق أو المفسر أن يقول أنا اخترت كذا، وإنما لا بد وأن يأتي بالأدلة على ترجيحي وبالقرائن. أنت إذا رجحت، لا يكفيك أن تقول أنا رجحت القول الفلاني على القول الآخر، وإنما لابد وأن تأتي بالأسانيد والأدلة والبراهين على تفضيل قول على قول الآخر، وإلا يكون التقديم بالهوى. يعني بعض الناس يقول أنا أختار هذا، فإذا سألته عن دليلي تقول هو هكذا، أنا اخترت هكذا، هكذا إيه؟ بالهوى. الدين لا يكون بالأهواء، وإنما بالأدلة الشرعية التي تحركه. فقال: فإني لا أرى بدا من ذكر الأسباب التي دعت إلى هذا الاختيار. أولا، أن هذا الرأي هو المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين كابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود وعكرمة وقتادة وأبي العالية ومجاهد وغيرهم، مما يكاد يكون إجماعا. وهؤلاء المذكورون هم القوم لا يشقى جلسون. إذا ذكر هؤلاء فبأي قول آخر تأخذ بعد ذلك، إن لم يكن في الكفة الأخرى مجموعة من أهل العلم الأكابر من الصحابة ويدنون هؤلاء علما وورعا وتقوى وفهما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يأتي إنسان بقول جديد مخالف لقول الأصحاب والتابعين ويرجحه هكذا بدون أسانيد وإنما تفسير القرآن يكون بالقرآن وبالسنة ويكون بقول الأصحاب والتابعين، قول المأثور. فقال مما يكاد يكون إجماعا، ثم قال وأما قد يقول قائل ولكن جاء عن ابن عباس قول آخر، ولكن هذا القول الآخر لابن عباس يناقض القول الأول، فكيف يتفقان؟ نقول ابن عباس لا يتناقض، وإنما أحد القولين صحيح والآخر غير صحيح. قال وأما رواية العوفي عن ابن عباس أنهم كانوا أمة واحدة في الكفر، فهي لا تنهض على معارضة الروايات الكثيرة عنه مما يوافق الرأي الأول، بل إنما جاء عن ابن عباس من رواية العوفي فهي رواية واهية. طريق العوفي عن ابن عباس طريق واهن لا يصح، ولذلك لا يجوز لنا أن نعارض بهذه الروايات التي لا تصح الروايات الواهية ما ثبت عن ابن عباس وما ثبت عن غيره من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. قال وأما رواية العوفي عن ابن عباس أنهم كانوا أمة واحدة بالكفر، فهي لا تنهض على معارضة الروايات الكثيرة عنهم مما يوافق الرأي الأول. ولذلك بعض أهل العلم ممن يذكرون الأقوال التي جاءت عن السلف يأتون بالأقوال غير مسندة، وهذا خطأ. ومن يسندها يعني الواجب أن تحرر هذه الأسانيد لنعرف ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح، وراجعوا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة أصول التفسير لتتعرفوا على كيفية الأخذ بالآثار أو في التفسير في باب التفسير بالمأثور بالآثار. ليس كل طريق ورد ليكون صحيحا، بل هناك طرق بالتفسير غير صحيح، فلا بد من أن نحقق الأمر. ولذلك أحيانا تجد ابن عباس قال قولا وابن عباس قال قولا آخر مناقض للقول الأول، لكن حينما نحرر الأسانيد ونحققها نجد أن بعضها صحيح، أن بعضها صحيح وأن البعض الآخر غير صحيح. قال اثنان يعني المرجح الثاني كان عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وهما من هما علما بكتاب الله تعالى ووجوه قراءاته يقرآن هذه الآية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فإذا صحت هذه القراءة عنهما وهي لا شك صحيحة كان تفسيرا بالمنقول بل بالقرآن نفسه، فلا يصح حينئذ العدول عنه. بالطبع فإن هذه القراءة وإن لم تكن قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غايتها أن تكون قراءة صحيحة صح سندها إلى هؤلاء الأصحاب، ولكنها لأنها مخالفة للرتب العثماني لا يعتد بها من باب القراءة، فلا يحل قراءتها في القرآن الكريم. أن يقف إنسان في الصلاة ليقول كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، لا ينفعش. ليه؟ لأن كلمة فاختلفوا ليست إيه؟ ليست في القرآن، يبقى أنت كده أخطأت، لكنك تقرأها على سبيل ماذا؟ على سبيل التفسير. ولكن فات المؤلف هنا، وأنا مستغرب جدا كيف فات المؤلف وهو حافظ للقرآن آية يونس، فإنها صريحة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. أنا مستغرب كيف فاتت هذه الآية على شيخنا رحمة الله عليه، ما ذكرها في هذا الباب أبدا، ولا ذكرها من قبله محمد عبده ولا رشيد رضا، غريبة. مع أن الآية إيه؟ صريحة جدا في تفسير وما كان الناس، بل بأسلوب القطر والحصر، وما إلا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فهنا يقول وكان عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما وهما من هما علما بكتاب الله عز وجل ووجوه قراءاته يقرآن هذه الآية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فإذا صحت هذه القراءة عنهما وهي لا شك صحيحة كان تفسيرا بالمنقول بل بالقرآن نفسه، فلا يصح حينئذ العدول عنه. هذا هو المرجح الثاني أو الدليل الثاني على الترجيح. أما القول الثالث أو الدليل الثالث قال هذا الرأي هو الموافق للواقع، فإن الناس في عهد آدم عليه السلام وهم جميعا أولاده وأحفاده كانوا على ملته في التوحيد والإيمان بالطبع، لأن آدم كان نبيا مكلما، كان نبيا مكلما عليه الصلاة والسلام، فبالطبع النبي المكلم حينما رب يرزقه رب العالمين بأولاد سيعلم أبنائه التوحيد والسنة ويعلمهم الشريعة، وإلا كيف يكون الأب نبيا ومع ذلك لا يعلم أبنائه دين الله عز وجل وهو الأب الأول الأب الأول، وإلا بما أفادته النبوة إذن إن لم يكن سيعلم أبنائه الحق هو الأب المربي. قال فإن الناس في عهد آدم عليه السلام وهم جميعا أولاده، يعني كل الناس في عهد آدم كانوا إيه؟ أولاده وأحفاده، كانوا على ملته في التوحيد والإيمان، ثم طرأ عليهم الشرك والضلال بعد قرون طويلة، يعني استمروا على التوحيد فترة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ثابت عن ابن عباس، وهذا مما لا يقال بالرأي وإنما هو لا يقال إلا بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. إذا معنى ذلك أن بركة نبوة آدم عليه السلام قد استمرت 10 قرون 10 قرون كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. يبقى هنا هذا يفسر قوله تعالى كان الناس أمة واحدة على التوحيد وظلوا على ذلك 10 قرون، ثم بعد ذلك ذر قرن الشر، وحينئذ اختلف الناس ما بين مؤمن موحد وما بين مشرك كافر، فبعث الله النبيين مبشرين من آمن ومنذرين من كفر، مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الوحي يحكم بين الناس الذين اختلفوا إلى مؤمنين وإلى كافرين. هذا هو التفسير الموافق للقرآن وللسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله خلق العباد على التوحيد، ثم بعد ذلك جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان، وهذا لا يكون في عصر آدم، يعني آدم لا يهود أبناءه ولا أبناء آدم يهودون أبناءهم، وهكذا حتى حدث الشرك بعد 10 قرون. قال المؤلف رحمة الله عليه وكذلك كان الناس في عهد نوح عليه السلام بعد حادثة الطوفان، يعني بعد الطوفان أصبح من مع نوح، المؤمنون أم الكفار؟ المؤمنون الذين ركبوا في السفينة، لأن الله عز وجل قال فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. يبقى يحمل فيها مين؟ من آمن، ويحمل فيها من أبنائه وأهله من يحمل إلا من سبق عليه القول، يبقى يضع في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول وكان كافرا كزوجتي وابنه الذي ذهب إلى جبل يعصمه من الماء، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فبعد ذلك حينما حدث الطوفان وغرقت البشرية، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. إذا من الذي نزل وسكن الأرض بعد ذلك بعد حادثة الطوفان؟ نوح ومن معه، كما سيأتي في قصة نوح عليه السلام. فنوح ومن معه كانوا على التوحيد. فقال وكذلك كان الناس في عهد نوح بعد حادثة الطوفان على ملة نوح في التوحيد والإيمان. يبقى الناس الذين بقوا بعد الطوفان كانوا ايه؟ مؤمنين. عادت البشرية سيرتها الاولى ايام خلق ادم عليه السلام، فاصبح الناس الذين في الارض كلهم مؤمنين. واضح؟ قال كانوا على ملة نوح في التوحيد والايمان حتى طال عليهم الامد فغيروا، كما طال الامد على ابناء ادم فغيروا بعد 10 قرون، فكذلك طال على الناس بعد عهد نوح، طال عليهم الأمد فغيروا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال المؤلف وإذا كان هذا الرأي هو الموافق للواقع فيجب المصير إليه، ولا يحتاج إلا لتخصيص النبيين في الآية بما سوى آدم ونوح عليهم السلام. يعني غاية الأمر حينما نقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ليس المقصود بالنبيين والمبشرين هنا من؟ آدم عليه السلام، لأن آدم ما بعث إلى الناس وكان الناس مختلفين، بل لم يبعث إلى أحد من الناس. آدم عليه السلام وكان الأول، وجاء أبناؤه من بعده فلم يبعث إلى أحد، وإنما أبناؤهم الذين رباهم على التوحيد والسنة. فقوله فبعث الله النبيين باستثناء آدم، وكذلك بعد نوح باستثناء نوح، ولكن نوح يدخل في قوله تعالى فبعث الله النبيين، لأنه لما أرسله كان الناس قد وقعوا في الكفر. واضح؟ نعم. قال وإذا كان هذا الرأي والموافق للواقع فيجب المصير إليه، ولا يحتاج إلا لتخصيص النبيين في الآية بما سوى آدم ونوح عليه السلام، ولا يظهر لي تخصيص نوح إلا لما بعد عهد نوح، لكن بعد عهد آدم لست في حاجة إلى تخصيص نوح نفسه ولا إيه؟ قال أربعة، وكذلك موافق القول الذي رجحه لما دلت عليه الآيات والأحاديث من أن الله فطر عباده على توحيده والإقرار بوجوده، كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فإذا كل مولود يولد على الفطرة، لأنه قال فأقم وجهك للدين حنيفا بكليتك، اتجه بوجهك وبوجهتك كلها، اجعل وجهتك دين الله عز وجل، فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقبل على الدين بكليتك. هذا هو المقصود بقولي فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائلا عن كل طرق الضلال. فطرة الله، فإن هذا الدين هو فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. ثم قال لا تبديل لخلق الله، بمعنى لا تبدل خلق الله، لا تبدل فطرة الله. فجاء بهذا الأسلوب في بأسلوب الإيه هنا، أسلوب إنشائي أم أسلوب إخباري؟ خبري، لا تبديل لخلق الله، ولكن القصد منه إيه؟ أنه لا تبدل خلق الله، وهذا من أقوى أساليب الأمر والنهي، كما قال والمطلقات يتربصن، وقال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن. واضح؟ قال وكقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان ويمجسان وينصران، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأنف، وإنما أنتم الذين تجدعونها تقطعون أنفها تشقون أذنها تجعلونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام، اعتداء على فطرة الله التي فطر الناس عليه. وكقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، حولتهم عن الدين الحق الذي خلق الله سبحانه وتعالى عباده عليه وعلى هذه الفطرة. قال المؤلف رحمه الله فهذه الآيات والأحاديث تدل بصراحة على أن التوحيد هو الأصل والشرك طارئ عليه، وأن الناس كانوا أولا على هدى قبل أن تنحرف بهم الأهواء وتزلهم الشياطين. واضح يا أخوانا؟ لأنه الذين يقومون بدراسة ما يسمى بعلم مقارنة الأديان، وعلم مقارنة الأديان باسم هذه التسمية غربية، علماء الغرب هم الذين اخترعوا علم ما يسمى بمقارنة الأديان. طبعا نحن عندنا ليس هناك حاجة اسمها مقارنة أديان، وإنما نحن عندنا دين حق وأديان باطلة، ولا يوجد شيء إلا وعندنا الدليل عليه، عندنا الدليل على الحق موجود والإجابة على جميع التساؤلات، كل التساؤلات جاء الإسلام بالإجابة عليها. الأسئلة التي عاش البشر يبحثون عنها قرون عديدة وما وصلوا إلى إجابة سديدة، بل اختلفوا اختلافات عجيبة، اختلافات كثيرة جدا، وما وصلوا إلى شيء، علماء الفلسفة وعلماء مقارنة الأديان وغير هؤلاء، كل هؤلاء ما وصلوا إلى شيء، لكن كل الأسئلة أجاب عنها القرآن الكريم والسنة المطهرة. والطفل الصغير في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام يجيب الفلاسفة الذين قرأوا آلاف الكتب وبحثوا ونقبوا، يجيبهم الطفل الصغير في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأسئلة العويصة التي حيرت البشرية. ولا تحتار البشرية إلا إذا استدبرت هداية الله عز وجل وجعلت عقولها هادية له. لكن إذا جعل العقل وحي الله هاديا له حينئذ يهتدي العقل. أما إذا استدبر العقل هداية الله تعالى واغتر بنفسه واعتمد على قوتي فإنه لا محالة هالك، وإنه لا محالة ضال ضلالا مبينا. فقال: فهذه الآيات والأحاديث تدل بصراحة على أن التوحيد هو الأصل. واضح جدا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، يبقى الناس كانوا على الحق. ثم لأن الحق الذي علمه الله عز وجل لآدم، وآدم كان نبيا مكلما، إجابة على. لكن الذين يضربون في جذور التاريخ ويقومون بدراسة اعتقادات الأقوام والقبائل الهمجية وغير الهمجية والمتخلفة وغير المتخلفة ودراسات في تاريخ الأمم لكي يصلوا إلى الدين الأول، قل لي بربك كيف. يعني أنت إذا جئت إلى قبيلة من القبائل الهمجية في أي بلدة كان، انزل إلى جنوب أفريقيا وابحث عند الذين يعيشون في عند خطوط خط الاستواء أو في البراري أو يعيشون في الغابات الاستوائية، أناس بعيدون كل البعد عن التحضر ولا يعرفون شيئا عن المدنية. وذهب كذلك إلى بعض البلدان كأمريكا الجنوبية أو قارة أستراليا أو الصين أو الهند، وذهب إلى أماكن، هذه الأماكن ستجد فيها أناسا لا يعرفون شيئا عن العمران ولا عن التحضر، معزولين تماما عن الناس، معزولين تماما عن الناس وعن الحضارة ولا يعرفون شيئا عن هذه الأمور. فستجدهم يعبدون أصناما ويعبدون أوثانا. يقوم بعض المستشرقين أو علماء ما يسمى بمقارنة الأديان بدراسة اعتقادات هؤلاء الناس، ويتصورون أن هؤلاء الناس ما طرأ عليهم شيء، وإنما هؤلاء كانوا منذ بداية الخليقة كانوا على هذا الاعتقاد، لأنهم منعزلين عن المجتمع المعاصر وعن الدنيا المعاصرة. يظنون أن هؤلاء الناس ما كانوا في يوم من الأيام في حال آخر وتم تطورهم، يعني حدث تطور. لا، من قال هذا الكلام؟ هذه القبائل الهمجية، من قال إن هذه القبائل كانت على ذلك من آلاف السنين؟ من قال هذا الكلام؟ هذا كلام مخالف للعقل ومخالف للمنطق ومخالف لحركة التاريخ. فحينما يعكفون على دراسة أمثال هذه القبائل لكي يقولوا إنما عليه هؤلاء، لأن هؤلاء بدائيون، فإذا هؤلاء من أيام آدم لم يتغيروا، هذا كلام خطأ. وأثبتت التجارب وأثبت التاريخ خلاف ذلك. فالأمم أحيانا تكون في تحضر وفي تقدم، وبعد ذلك يصيبها ما يصيبها ويعتدي عليها معتدون فيقومون بظلمهم ويقومون بسرقة حقوقهم، فتنشأ أجيال بعد ذلك منفية عن العالم، فتنشأ أجيال متخلفة جيلا وراء جيل ينسى هؤلاء التحضر الذي كانوا عليه ويغرقون حتى آذانهم في التخلف. فلا تأتي على قوم متخلفين في هذا الزمان وتقول إن هؤلاء كانوا على ما كان عليه آباؤهم من آلاف السنين، من قال هذا؟ وهؤلاء المتقدمون المتحضرون في أمريكا كان أجدادهم القدامى كانوا متخلفين. فإذا الناس بين مد وجذر، مد وجذر، طارة يتقدم الناس وبعد ذلك يأتي على الحضارات ما يأتيها، لأن الحضارات تمرض كما يمرض الإنسان، والأمم والدول تمرض وتتفسخ كما يمرض ويتفسخ الإنسان، وينشأ بعد ذلك أجيال أخرى. فإذا هذه حركة التاريخ وحركة العمران، واقرأوا التواريخ. لكن الذين عكفوا على دراسة هذه الأمور خرجوا بنتائج خاطئة، فاعتقدوا أن الأصل هو الوثنية وأن الأصل هو عبادة الأصنام وأن التوحيد طارئ مكتشف. حينما تحضر الإنسان وتمدن الإنسان وصل إلى ماذا؟ إلى اكتشاف دي الأرقى من أديان متخلفة كانت تناسب بيئته المتخلفة. يعني هم يعتقدون أن الإنسان الأول كما يصورون الإنسان الأول أنه كان إنسانا، يعني كنا ندرس في كتب ما يسمى قديما بالدراسات الاجتماعية، يعني احنا صغار أطفال كانوا يدرسون لنا في كتاب الدراسات الاجتماعية جدك القديم، فصل بعنوان جدك القديم. جدك القديم بقى ده مين؟ يجيب لك رجل يشارك الحيوان في طعامه وفي ملبسه وفي ومتخلف، ولم تكن المركب اكتشفت، ولم يكن يعرف كيف يتكلم، وكان يتصرف كتصرف الحيوان، حتى استطاع بعد لأي وبعد فترة طويلة من المعاناة أن يتحدوا فيما بينهم وأن يتفاهموا وأن إذن اللغة اكتشفت، وأن ونسوا أو نسي هؤلاء أو تناسوا أن الإنسان الأول كان آدم عليه الصلاة والسلام. في القرآن الإجابة، لم يكن جدي القديم كما يصورون وكذا، ثم جاء أصحاب نظرية التطور فصوروا على أنه كان شمبانزي قرد ثم تحول في عملية تحولات وسلسلة تفاعلات حتى وصل. طبعا هذه القضية لم تنشأ إلا في البيئة اليهودية، واليهود معروفون يعني عندهم في أجدادهم من مسخ قردا ومن مسخ خنزيرا، فحينما يقول اليهودي إن أصل الإنسان قرد ويتكلم عن جدوده هو، ويتكلم عن تاريخه القديم هو، وعن جده القديم هو، لكنه لا يتكلم عنه، نحن جدنا القديم أو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. والقرآن تكلم عن آدم كلاما عجيبا، لم يكن شمبانزي ولا بل كان أجمل البشر، أجمل البشر. لا نتصور أن هناك من هو أجمل من آدم ولا أكمل من آدم، لقول الله تعالى لما خلقت بيدي. أنا ما خلقتش بيد الله، ولا أنت خلقت بيد الله، أنت خلقت بكن فكنت، لكن آدم خلق بإيه؟ ولذلك قال لإبليس ما منعك ألا تسجد لما أن تسجد لما خلقت إيه؟ بيدي. إذن آدم مخلوق بيد الله عز وجل، له كرامة وله مكانة، ولذلك كان أكمل البشر خلقة وكان أجمل البشر. ولذلك لما يقال إن يوسف أوتي شطر الحسن، يعني أوتي شطر حسن من؟ آدم. فقد كان آدم الأجمل وكان آدم الأكمل، ولم يكن هكذا وفقط في باب الجمال والكمال البشري، بل رب العالمين علمه، فكان إنسانا معلما. قال لك وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ودخل مع الملائكة في سباق علمي ففاز بجدارة، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فتفوق آدم وأنبأهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إذن الملائكة أمروا بالسجود لمن؟ لآدم المخلوق بيد الله، لآدم المعلم، لآدم المتفوق عليه. إذن سجدوا لآدم المكلم النبي المعلم. ولذلك انظر إلى الآية، بمجرد أن سألهم وعجزوا عن الإجابة فسأل آدم فأجاب آدم، قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، آدم الموصوف بهذه الصفات فسجد. إذن آدم بهذه المكانة كيف يليق بإنسان أن يأتي إلى آدم وأن ينزله من هذه المكانة العظمى ليجعله إنسانا متخلفا؟ فكيف يربي هذا الإنسان النبي المكلم المعلم أبناءه ورب العالمين علمه أسماء كل شيء وعلمه اللغة؟ فإذا هو علم أبناءه، ولذلك كان آدم متحضرا متمدنا تمدنا يليق بمكانته في الزمان الأول. ولا نستطيع أن يعني نتحدث عن التاريخ القديم بأكثر من هذا في ضوء النصوص المتوفرة بين أيدينا من قرآن وسنة مطهرة، وخلاف القرآن والسنة نضرب صفحا عن أي مصدر للمعلومات يحاول الآخرون أن يستقوا معلوماتهم منه ويقولون لنا إن هذا تاريخ أبيكم آدم عليه السلام، إلا إن صح عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءوا لك يضربوا في عمايات ويقولون لنا إن آدم عليه السلام كان كذا وكان كذا وكانوا وأخذ الناس يتطورون تطور في كل شيء حتى التطور في الدين، فحتى وصلوا إلى دين راقي. تمثل ذلك فيما حدث في عهد إخناتون اللي اكتشف إخناتون التوحيد وصفق المصريون، صفق المصريون لنصاحة ولنبائة إخناتون مكتشف التوحيد، كان التوحيد الكهرباء أو مغناطيسية، فقام باكتشافها رجل من رجال. هذا كذب، التوحيد في الأصل كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد. ولذلك شيخنا يذكر لنا شيئا مما قاله علماء مقارنة الأديان فيقول: فهذه الآيات والأحاديث تدل بصراحة على أن التوحيد هو الأصل والشرك طارئ عليه، وأن الناس كانوا أولا على هدى قبل أن تنحرف بهم الأهواء وتزلهم الشياطين. ثم قال: وهذا هو الذي أثبته البحث العلمي القائم على التجربة. لا، ليس البحث العلمي لدى علماء المسلمين، وإنما لدى علماء مين؟ أوروبا من المستشرقين. قال: وهذا هو الذي أثبته البحث العلمي القائم على التجربة، فقد توصل العلماء بعد دراسة شاملة ودقيقة لأحوال القبائل المغلة في البداوة والهمجية إلى أن فكرة التدين أصيلة في النفس الإنسانية، وأنها لم تحدث نتيجة لعوامل اقتصادية أو اجتماعية، لأن البعض افترضوا افتراضا أن التدين لم يكن أصيلا في النفس الإنسانية، وإنما هو مصنوع نتيجة لعوامل اقتصادية أو اجتماعية. ولذلك قال المجرمون من الشيوعيين: الدين أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب، اخترع الأغنياء قضية الدين من أجل أن يجعلوا الفقراء يرضوا بواقع، من أجل الرضا بالواقع. ولذلك قال ماكسيم جورك في مظاهرة في أوروبا حينما وجد أعدادا غفيرة من الناس خارجة في مظاهرة، قال: أيها الناس، أيها الشعب، أنت الله، لأنك أنت الذي خلقت الله. يعني معنى ذلك أن الله عندهم أسطورة وأكذوبة خلقتها الشعوب، بل يقولون إن الذين اخترعوا هذه الخرافة هم الملوك. ولذلك سموا الأديان صناعة الملوك، وقالوا الدين أفيون الشعوب. أفيون ليه؟ علشان الأغنياء والملوك يعطونه للناس، يعطون لهم الدين كالأفيون حتى يغيبوا عن الواقع، فتسرق مقدراتهم وتسرق حقوقهم. هكذا قال الشيوعيون، لأن الشيوعية كما تعلمون يعني شيء قدر، شيء يريد القضاء على كل خير، فكان أعظم شيء يقف أمامهم قضية الإيه؟ التدين، فأرادوا القضاء عليه حتى يفعلوا ما يريدون. إن لم يكن الله موجودا فإن كل شيء إيه؟ مباح، كل شيء يصبح مباح طالما ليس للكون إله. لكن حينما يكون إله وتعتقد الألوه، طبعا قضية لا يكون للكون إله دي في أذانين، أما الحقيقة هم لا يغيرون من الواقع شيئا. هل يستطيع الكون كله، أهل الأرض والسماء، لو أجمعوا على عدم وجود الله عز وجل، هل هذا سيغير من الواقع شيئا؟ أبدا. ربنا والذي خلقكم وشاء ضلالكم سبحانه وتعالى. واضح. فهنا يقول: وهذا هو الذي أثبته البحث العلمي القائم على التجربة، فقد توصل العلماء بعد دراسة شاملة ودقيقة لأحوال القبائل المغلة في البداوة، ليست أي قبائل وإنما القبائل المغلة في البداوة والهمجية، إلى أن فكرة التدين أصيلة في النفس الإنسانية. وجدوا هذه القبائل عندها تدين، أي نعم تدين مغلوط وعبادة للأوثان، لكن لا توجد أمة ليس عندها تدين، فالتدين فطرة أصيلة مغروسة في النفس الإنسانية، وأنها لم تحدث نتيجة لعوامل اقتصادية أو اجتماعية. ولذلك نفس هؤلاء الذين استقوا هذه المعلومات من العلمانيين في بلادنا، حينما يأتون لمناقشة ما يسمى بقضية التطرف أو التدين، لأنه حينما يحدث تطرف تجد أنت العلمانيين يظهرون ليحاربوا التدين باسم حرب التطرف، باسم الحرب والقضاء على الإرهاب والقضاء على التطرف، يخرج المجرمون كأمثال البحيري وأمثال إبراهيم عيسى وأمثال هؤلاء لحرب الدين باسم حرب التطرف وباسم حرب الإيه؟ الإرهاب. ومنهم لله الجماعات الإرهابية والجماعات التكفيرية، هم الذين يضعون السلاح في أيدي المجرمين من العلمانيين في كل زمان، ولذلك تصبح الساحة مفرغة لمن؟ لأمثال هؤلاء المجرمين. حدث هذا في زمان عبد الناصر لما حدث الصدام بين عبد الناصر وبين الإخوان، وجد الشيوعيون الساحة مفتوحة أمامه. ثم بعد ذلك حدث هذا في عهد التسعينات في عهد حسني، حينما حدثت الصدامات بين السلطة وبين الجماعات التي تسعى إلى الوصول للسلطة، وحدث هذا بعد 25 يناير كذلك. وكنا نحذر منه وقلنا نرى فتنة آتية ستقضي على الأخضر واليابس، في الوقت الذي ظن فيه من يتسمون بالإسلاميين أن الطريق قد أصبح مفتوحا أمامهم إلى الوصول إلى الخلافة، قلنا إنهم معرضون للتنكيل لا للتمكين، في الوقت الذين هم ذهبوا فيه كالخراف الذاهبة إلى المجزر الآلي وهي تظن أنها ذاهبة إلى المرعى لترعى، كنا نقول وقتها أنتم معرضون للتنكيل لا للتمكين. تذكرون هذه الخطب؟ كنا نقول هنا في هذا المكان وفي عدة أماكن طفنا البلاد لكي نحذر من هذا الطوفان، لأننا قلنا إننا نرى أصابع الإلحاد تحرك بعض الناس ليطعنوا في دين الإسلام بفعل هؤلاء المجرمين، سيستغلون فعل هؤلاء المتطرفين الإرهابيين المجرمين عباد السلطة وعباد الكراسي الذين يجعلون الإسلام مطية للوصول إلى السلطة ومطية للوصول إلى الكراسي. كنا نقول هذا الكلام، وهذا لن يخدم إلا الإلحاد، وحدث هذا بالفعل وما قلنا بالنص، وهذا الكلام مسجل بتواريخي على الموقع. المهم أنه يقول هنا، لأنهم يقولون إن التدين، نسيت أن أقول لكم التدين دائما يخرج هؤلاء العلمانيون نتيجة العوامل الاقتصادية، الأسباب الاقتصادية، لأن لو انظروا هؤلاء المتدينون مجموعة من الفقراء، هؤلاء لو صلحنا المسائل المادية هؤلاء، وننظر أخيرا لنجد أن بعض هؤلاء آتين من بلاد، يعني داعش وغيرها آتين من بلاد أمريكا، لم يأتوا من المناطق العشوائية عندنا في بلادنا، وإنما جاءوا من أمريكا بلد الحرية وبلد المال وبلد، وجاءوا من أوروبا وجاءوا من الشرق، يعني وبعضهم يخرج من أين؟ يخرج من مصر الجديدة، ويخرج من الزمالك، ويخرج من أرقى المناطق في بلادنا، ومن المعادي ومعاد السرايات، شباب من معاد السرايات تكسيريين، ومع ذلك الذين يردون عليهم شباب من عزبة خير الله، تصور والله شباب من عزبة خير الله يصححون أفكار ولاد الزمالك ولاد معاد السرايات. وأذكر لكم معنا دي أمثلة عندي حاضرة بالأسماء، وأخونا وليد عارف وأحمد أهو كلهم موجودين معنا أسماء حاضرة، أسماء أبناء أغنياء من الطبقة الأرستقراطية في مصر الجديدة وفي الزمالك وفي معاد السرايات، ومع ذلك نجد أن من يصحح الأفكار من أبناء حزب خير الله ومن أبناء من شيخ ناصر، مش كده؟ فسقطت كل النظريات التي تقوم عليها الأفكار العلمانية. فيقول أسامة بن لادن ابن مليارديرات، مش كده ولا ايه؟ رأس التكفيرة، شوف الشيخ وليد ذاكر هو عايش معاه، قال وأن لم تحدث نتيجة لعوامل اقتصادية أو اجتماعية كما زعم بعض السطحيين من العلماء. وطبعا كلمة العلماء هنا مجازا، لأن يقصد العلماء إيه؟ علماء أوروبا وليس علماء الشريعة، يعني علماء الاجتماع يقصد هذا. كما زعم بعض السطحيين من العلماء، وأن هذه الفكرة قامت أولا على التوحيد، يبقى ثم قال ولعل من المفيد أن أذكر هنا بعض ما جاء في على ألسنة هؤلاء العلماء خاصا بهذه المسألة، حتى يكون ذلك حافزا لنا على الحرص على تنمية الروح الديني في هذه الأمة وتنقيته مما عسى أن يكون قد علق به من شوائب وأوضاع ظنها الناس هي الدين فتمسكوا بها معرضين عن أساسه الأول وركنه الركين وهو توحيد الله رب العالمين. لأن الشيخ خليل الرأس لما كتب هذه الرسالة كانت للشيوعية قوة في ذلك الزمان، كان الشيوعية لها ايه مكانة، وهو قد يعني عانى من الصوفية وعانى من الشيوعية وعانى من الإلحاد في هذه البلاد. يقول الشيخ يقول فضيلة الشيخ محمد عبد الله دراز، الدكتور محمد عبد الله دراز، عبد الله دراز صاحب كتاب النبأ العظيم، تعرفونه؟ عالم من علماء الأزهر، كان أشعريا من الأول كده عشان الأمر واضح، كان أشعريا وكان صاحب نظرة لها شيء من التقدير في نظرنا في دراسته للقرآن الكريم، فأخرج كتاب النبأ العظيم، وهو كتاب ينبغي على كل طالب علم يعتني بدراسة التفسير ويريد أن يتعرف على شيء من إعجاز كتاب الله أن يقرأ كتاب النبأ العظيم، كتاب يعني مهم جدا، كتاب اسمه النبأ العظيم، كتاب له في علوم التفسير وعلوم كتاب صغير ولكنه مليء بأمور مهمة جدا جدا في نواحي إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ محمد عبد الله دراز وله كتاب اسمه الدين، عنه ينقل الشيخ، وهذا الكتاب اللي اسمه الدين بيرد على النظريات الغربية، يرد على النظريات الغربية في فهمها لعلم مقارنة الأديان، والرجل متخصص في هذا الباب ومتمكن جدا، يعني هو كتابه الدين كتاب صغير أيضا قدم في على قدر النبأ العظيم. هذا الكتاب تحدث فيه وذكر أقوال علماء أوروبا في ومدارسهم، ذكر مدارسهم وذكر نظرياتهم في علم مقارنة الأديان، وكر عليها بالنقد وأعلى من شأن الأدلة القرآنية والنبوية، ورجح القول الذي يتواءم مع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ليس خلف فيه، واضح الكلام. فهو كتاب نفيس في البداية يناقش ويأتي بمعتقدات الأقوام السابقين وقدماء المصريين وأقوال علماء الاجتماع وغيرهم في علم مقارنة الأديان، ويذكر المدارس، بعد ذلك يكر بالنقد على كل قول يضاد ويناقض القرآن الكريم. والشيخ هنا شيخنا هراس رحمة الله عليه نقل عنه من موضعين، سأذكر لكم الموضعين إن شاء الله تعالى من كتاب الشيخ دراز. محمد عبد الله دراز أبو الشيخ عبد الله دراز الذي يعتبر أحسن تحقيق لكتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وأحسن تعليقات أصولية على كتاب الموافقات للشاطبي للدكتور للشيخ عبد الله دراز أبوه، وأيضا كان أشعريا فاحذره. يعني إحنا لما بنتكلم على شان لما تيجي تستفيد من أحد هؤلاء تستفيد وأنت تعلم أنه لم يكن سلفي الاعتقاد، واضح؟ فإن وقع في شيء فاحذره، علشان ما تقولش الشيخ علي زكاه، لا، احنا بنذكر ما نبغ فيه هؤلاء، واضح الكلام يا اخوانا. يقول فضيلة الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله في كتابه الدين بعد الكلام عن الفريق الذي يرى ان الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية، وان الانسان هو الذي اخذ يترقى في دينه على مدى الاجيال حتى وصل الى الكمال فيه للتوحيد، قال رحمه الله وفريق، ده كلام عبد الله دراز، وفريق آخر يقرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب ويثبت بالعكس أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشر. الفريق الآخر ضد الفريق الأول ونقده ورد عليه وقالوا لا، دي عقيدة الخالق الأكبر اللي هو خالق السماوات والأرض هي التي كانت أقدم الديانات، ويعني معنى كده أن في أوروبا علماء الاجتماع ليسوا مجمعين وإنما هي مدارس. فقال وفريق آخر يقرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب ويثبت بالعكس أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشر، مستدلا بأنها لم تنفك عنها أمة من الأمم في القديم والحديث، فتكون الوثنيات إن هي إلا أعراض طارئة أو أمراض متطفلة بجانب هذه العقيدة العالمية الخالدة. من الذي أثبت هذا الكلام؟ علماء أوروبا، علماء الاجتماع من أوروبا في ردهم على الشيوعية بدراسات علمية لدراسات القبائل وصلوا إلى أن عقيدة الخالق الأكبر والإيمان بالتوحيد، الخالق الأكبر يعني توحيد، هذه العقيدة هي أقدم ديانة ظهرت في البشر، لم تسبقها ديانة أخرى، فلم يكن الناس وثنيين ثم ترقوا الى التوحيد واكتشفوا التوحيد زي اخناتون، لا العكس. استدل على ذلك بان هذه العقيدة عقيدة الخالق الاكبر للتوحيد لم تنفك عنها امة من الامم في القديم والحديث، فتكون الوثنيات ان هي الا اعراض طارئة، بل الوثنية التي ايه طرأت كما طرأت الوثنية قبل نوح بعد 10 قرون، او امراض متطفلة بجانب هذه العقيدة العالمية الخالدة. قال الشيخ دراز: وهذه هي نظرية فطرية التوحيد وأصالته التي انتصر لها جمهور من علماء الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس. طبعا احنا بنستدل بدول ليه؟ عشان تقيم الحجة على من لا يستدل إلا بالأسماء التي تكتب من الشمال لليمين. يعني احنا عندنا ناس عندهم عقدة الخواجة، ولذلك دراز كتب هذا الكلام وعنه ينقل خليل الراس، لان احنا عندنا اناس في بلادنا عندهم عقدة لا يأخذون الا عمن يأكل بيده الشمال ويتكلم من الشمال اليمين، اما الذي يتكلم باللغة العربية ويأكل بيده اليمين هذا انسان متخلف. فلذلك نقل محمد عبد الله دراز عن هؤلاء العلماء اللي هم بالنسبة لنا اناس عاديين جدا اخطأوا وضلوا الطريق لأنهم لم يتعرفوا على حقيقة الإسلام، وربما لو عرفوا الإسلام على حقيقته لأنهم أصحاب عقول كبيرة لا أسلموا ولا صارعوا إلى الإسلام. فقال: وهذه هي نظرية فطرية، يعني وصلوا إليها من أنفسهم هم عن طريق الدراسات الاجتماعية، وصلوا إلى ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. فقالوا بنظرية اسمها إيه؟ فطرية التوحيد. التوحيد فطرة والوثنية طارئة. قال: وهذه هي نظرية فطرية التوحيد وأصالته التي انتصر لها جمهور من علماء الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس. لا يوجد فيهم واحد من علماء الدين لو تلاحظوا، علماء الأجناس، الأجناس المصرية ومثلا الجنس الكذا والجنس الأيوري والجنس الكذا، يعني علماء أجناس وعلماء إنسان وعلماء النفس. قال: ومن أشهر مشاهيرهم ومن أشهر مشاهيرهم لانج، الذي لانج هذا الذي أثبت وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل الهمجية في أستراليا وإفريقيا وأمريكا. يعني لانج هذا أحد هؤلاء العلماء، بحث ونقب ليس في كتب الإسلام ولا في كتب النصارى ولا في كتب اليهود، لا لا لا، في القبائل الهمجية، فوصل وأثبت وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل الهمجية في أستراليا وأفريقيا وأمريكا. وبينهم شريدر، شريدر هذا شريدر الذي أثبتها عند الأجناس الآرية القديمة، وكان في نيتي أن أقوم بترجمة لكل هؤلاء، حتى جعلت في الحاشية: الآريون تسمية أطلقت في القرن 19 على مجموعة من الشعوب الناطقة باللغات الهندية الأوروبية اعتمادا على وجود قرابة بين تلك اللغات، ولكن المصطلح آري يستخدم اليوم للدلالة خاصة على الفرع الشرقي أي الهندي الإيراني من أسرة اللغات الهندية الأوروبية، وبالتالي فهو مصطلح لغوي بالدرجة الأولى. وكدت أفعل هذا فوجدت أن الأمر سيخرج بنا عن إيه، يعني إحنا ما بنحققش الكتاب يعني. فقال: وبينهم شريدر الذي أثبت عند الأجناس الآرية القديمة، وبروكليمان الذي وجد عند الساميين قبل الإسلام، ولوروي وكاتريفاج عند أقزام أوسط إفريقيا، وشميدت عند الأقزام وعند سكان أستراليا الجنوبية الشرقية. وقد انتهى بحث شميدت هذا إلى أن فكرة الإله الأعظم توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس البشرية. راجع كتاب الدين لدراز صفحة 113، الشيخ ما ذكرش عدد رقم الصفحات، اكتبوا عشان لو حبيتوا انكم ترجعوا للكتاب، هو صفحة 113 من كتاب الدين، وليس لو الا طبعة واحدة فيما اذكر يعني. وقال رحمه الله في موضع اخر من هذا الكتاب بعد عرضه للمذاهب المختلفة في نشأة الدين، صفحة 172 ل173 طبعة دار القلم بالكويت، قال: تشترك المذاهب المتقدمة، كلام دراز في آخر الكتاب، تشترك المذاهب المتقدمة كلها في أن العقيدة الإلهية وصل إليها الإنسان بنفسه عن طريق عوامل إنسانية يبقى تشترك المذاهب المتقدمة كلها في أن العقيدة الإلهية وصل إليها الإنسان بنفسه عن طريق عوامل إنسانية، سواء كانت تلك العوامل من نوع الملاحظات والتأملات الفردية أم من جنس التأثيرات والضرورات الاجتماعية لا شعورية. في الطرف المقابل لهذه النظريات كلها يقرر المذهب التعليمي أن الأديان لم يسر إليها الإنسان بل صارت هي إليه، اللي هو المذهب التعليمي يعني الأنبياء قولوا خلي بالك، وأنه لم يصعد إليها بل نزلت عليه اللي هي الديانات، وأن الناس لم يعرفوا ربهم بنور العقل بل بنور الوحي، زي ما يجي الناس في المثل يقول لك ايه ربنا عرفوه بايه مش كده ولا ايه، قال لك وان الناس لم يعرفوا ربهم بنور العقل بل بنور الوحي. قال هذه النظريه التي اخذت بها اوروبا طوال القرون الوسطى وايدها بعض علماء التاريخ حتى في القرن التاسع عشر لا تزال هي المذهب السائد عند كبار رجال الدين عندهم، كما اننا نجد في الكتب السماويه مصداق الجانب الإيجابي منها. طبعا عبارة الأديان السماوية عبارة إيه؟ خطأ، لكن عبارة الكتب السماوية صحيحة ولا خطأ؟ صحيح، لأن هناك كتب إيه؟ نزلت من السماء. قال كما أننا نجد في الكتب السماوية مصداق الجانب الإيجابي منها، فهذه الكتب تقرر أن الله سبحانه لما خلق هنا أبو البشر، هو الصواب أبا البشر مش كده، عندك أبا ولا أبو؟ أبو، الصواب الأبا. لما خلق أبا البشر كرمه وعلمه حقائق الأشياء، وكان فيما علمه أنه هو خالق السماوات والأرض وما فيهما، وأنه هو خالق الناس ورازقهم، وأنه هو مولاهم الذي تجب طاعته وعبادته. يبقى ما كان أولا توحيد ربوبية، لكن تجب الطاعة والعبادة يبقى توحيد الإيه؟ الألوهية. وأنه سيعيدهم إليه ويحاسبهم على ما قدمه اللي هو الإيه؟ الإيمان باليوم الآخر. ثم أمره أن يورث علم هذه الحقيقة لذريته ففعل، وكانت هذه العقيدة ميراث الإنسانية عن الإنسان الأول. نعم، إن الناس لم يكونوا كلهم أوفياء لهذه الوصية المقدسة، بل إن أكثرهم وقع في الضلال والشرك، ولكن هذا التعليم الأعلى لم يمح أثره محوا تاما من البشرية، ولذلك ظلت فكرة الألوهية والعبادة بوجه عام مستمرة في جميع الشعوب، على أن العناية السماوية بهذا التعليم الروحي لم تقف به عند الإنسان الأول، بل ما زالت تتعهد به الأمم في فترات تقصر أو تطول، وجعلت تذكرهم به على لسان سفراء الوحي من الأنبياء والمرسلين، وإن كتب الديانات العظمى تنسب كلها إلى هذا المصدر السماوي. انتهى النقل عن كتاب الشيخ دراز. قال ابتداء حدوث الشرك بعد آدم. ابتداء حدوث الشرك بعد آدم. جاء في كتاب الأصنام للكلبي. من هو الكلبي أصلا؟ عشان نبقى عارفين من هو الكلبي. الكلبي صاحب كتاب الأصنام هو هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي، ووالده المفسر محمد ابن السائب، أبوه محمد ابن السائب الكلبي الذي له روايات التفسير، وهو هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي. طيب، قال ابن حجر العسقلاني في كتاب لسان الميزان، في هذا الكتاب ألف في ذكر المجروحين أو المعدلين، المجروحين، لأن ميزان الاعتدال كان للإمام الذهبي، فقام بعمل استدراك عليه وتحشيه عليه واختصار له الشيخ ابن حجر، وسمى كتابه إيه؟ لسان الميزان. قال ابن حجر في اللسان عن هشام بن محمد بن السائب، قال عنه أحمد: إنما كان صاحب ثمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، يبقى فقط واضح. وقال الدارقطني وغير متروك، وقال ابن عساكر الرافدي ليس بثقة، مات سنة 400، وقيل 600، 206 أو 204، وهو رافدي، رافدي شيعي في الأصل، رافدي من الرافضة ومطروق. وكذلك أبو محمد بن السائب، من النادر أنك تجد إنسان هو وأبوه يتحطوا في إيه؟ في مكان واحد، يعني الاثنين زي بعض، الاثنين من عشان بس لما نقرأ الخبر ما نأخذ بأخباري، لأن أخباره هو نسابة، شغلته النسب، وصاحب ثمر ونسب كما قال الإمام أحمد، لكن يقول ما أظن أن أحدا يحدث عنه، يعني معنى ذلك أنه أحاديثك الريح لا تؤخذ. جاء في كتاب الأصنام له من الكتب الأصنام، جاء في كتاب الأصنام للكلبي أول ما عبدت الأصنام، هيقول كلام هنا يعني ليس بصحيح لأن الصحيح يضاده، ولذلك سينقض الشيخ خليل الراس. جاء في كتاب الأصنام للكلبي أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيث، بنو شيث شيث بنو شيث بنو شيث ابن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند. وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمون ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل ابن آدم: يا بني قابيل إن لبني شيث دوارا يدورون حوله، دوار كده معمول كدائرة يدورون حوله ويعظمونه، وليس لكم شيء، فنحت لهم صنما فكان أول من عملها. هذا الكلام لو صح لقلنا به، ولكنه كما تعلمون لم يأتي به الكلبي مسندا، والكلبي نفسه متهم. قال: ومعنى هذا الخبر شيخنا العراس، ومعنى هذا الخبر أن عهد بني آدم بالتوحيد لم يطل، وأنهم لم يلبسوا أن غيروا بعد موته، وهذا غير معقول. يعني بعد ما ذكر الخبر قال: معنى هذا الخبر أن عهد بني آدم بالتوحيد لم يطل. صحيح بمجرد ما مات آدم أشركوا. قال: وأنهم لم يلبسوا أن غيروا بعد موته، وهذا غير معقول. ليه قلت غير معقول يا شيخ الراس؟ قال: لا سيما وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. يبقى هنا ذكر كلام الكلبي من أجل أن يستدل به، أم مش من أجل أن ينقضه، من عشان تبقوا عارفين بس المشايخ ماذا يفعلون، لأنه كتاب الأصنام كان ينقل عنه الناس في زمان الشيخ خليل ومن قبل الشيخ خليل، فأراد الشيخ خليل أن يذكر هذا الكلام من أجل إيه؟ النقد عنه. انظروا إلى العلماء. قال: ومما جاء في هذا الكتاب أيضا: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين، ماتوا في شهر فجزع عليهم أقاربهم، فجزع عليهم أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل: يا قوم هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم، غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا، لأني لا أستطيع أن أنفخ الروح، الروح هذه من إيه؟ من صنع ربي. قالوا: نعم. فنحت لهم 5 أصنام على صورهم ونصبها لهم، فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول. وعملت على عهد يرد بن مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن أنوش، هو الكتاب هنا أبوش، هي أنوش بالنون، ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم، فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام وهو أخنوخ ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان نبيا اللي هو إدريس، فدعاهم فكذبوه فرفعه الله إليه مكانا عليا. ولم يزل أمرهم يشتد فيما قال ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وكما تعلمون رواية أبي صالح عن ابن عباس إيه؟ غير صحيحة، حتى أدرك نوح ابن لمك ابن متو شلح ابن متو شلح بضم التاء وفتح الشين واللام، ابن متو شلح ابن أخنوخ، فبعثه الله نبيا وهو يومئذ ابن 480 سنة، فدعاهم إلى الله نوح عليه السلام، فدعاهم إلى الله عز وجل في نبوته 20 و100 سنة فعصوه وكذبوه، فأمره الله أن يصنع الفلك ففرغ منها وركبها وهو ابن 600 سنة، وغرق من غرق، ومكث بعد ذلك 350 سنة، فعلى الطوفان وطبق الأرض كلها. وكان بين آدم ونوح 1000 سنة، يعني 2000، 1000 سنة و100 سنة، فأهبط ماء الطوفان هذه الأصنام من جبل طود، طود تقال بالطاء وتقال بالتاء كما قال الله تعالى: فكان كل فرق كالطود العظيم، من جبل طود إلى الأرض، وجعل الماء يشتد جريه وعبابه، عبابه يعني ارتفاعه من أرض إلى أرض، ثم نضب الماء وبقيت على الشط السفينة فسفت الريح عليها حتى وارتها. ثم نضب الماء وبقيت، لا بقيت على الشط الأصنام، الأصنام وليست السفينة معلش، وبقيت على فسفت الريح عليها حتى وارتها. هذه هي الأصنام. قال ده كلام مين؟ ابن الكلب في كتاب الايه؟ الأصنام. قال الشيخ: وإذا صرفنا النظر عما في أطواء هذه الرواية من زيادات غير معقولة، برضو واخدين بالكم من زيادات غير معقولة وهي في الوقت لا حاجة إليها، أمكن أن نستخلص؟ يبقى برضو شوف يقول لك غير معقولة وغير صحيحة النسبة وفي نفس الوقت لسنا في حاجة إلى هذه التفاصيل، لأنه لو كان لنا إليها حاجة لذكرها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا وذكره لنا، وما ترك شيئا يباعدنا عن النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا صرفنا النظر عما في أطواء هذه الرواية من زيادات غير معقولة وهي في الوقت لا حاجة إليها، أمكن أن نستخلص منها أن عبادة الأصنام كانت هي النتيجة الحتمية للغلو في تعظيم قبور الصالحين والعكوف عليها، وأدركنا السر العظيم في نهي الإسلام عن اتخاذ القبور مساجد واتخاذ السرج عليها ونهي عرفها وإقامة القباب عليها إلى غير ذلك مما قصد به سد الذريعة وحسم دابر الفتنة. كلام ده تكلمنا عليه لما تحدثنا عن سد الذريعة في توحيد الألوهية، فهنا بنتكلم عن تاريخ الأنبياء. إذن أول ما حدث الشرك حدث بسبب ماذا؟ الغلو في الصالحين، وهذا هو السر في سد الذريعة، عمل الشريعة على سد الذريعة التي تؤدي بالناس إلى الإيه؟ إلى الوقوع في الشرك. لأنك لما تذهب للشيخ فلان وتطوف حوله وتدعي له وتروح في المولد بتاعه تقدم مش عارف إيه، كل الكلام ده جعل القلب يتعلق بيه، بعد ذلك يظن الإنسان أنه ينفع ويضر، بعد ذلك يدعوه من دون الله عز وجل ويطوف حول قبر فيقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري. واضح؟ فهذه أمور كلها نهي عنها سدا لذريعة الشرك. وروى ابن كثير نقلا عن ابن جرير، طبعا لما بنقول ايه اللي منهي عنه سدا لذريعة الشرك اتخاذ القبور مساجد واتخاذ، لكن ما يجيش واحد يقول لا تدعو صاحب القبر سدا لذريعة الشرك، لا ده الدعاء نفسه هو الشرك. يعني ما بينهاك عن الدعاء للميت انك مش دعاء للميت بالمغفرة، لا تدعو تطلب من الميت، تطلب من صاحب القبر، هذا النهي ليس من سد الذريعة، لا ده المصيبة نفسها، ده هو ده الشرك الأكبر، مش كده ولا ايه؟ الطلب من غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله. قال: وروى ابن كثير نقلا عن ابن جرير قال: حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس في تفسير قوله تعالى: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، يقتدون بهم في السنة ولا في البدعة؟ في السنة وفي الصلاة. فلما ماتوا، واحد يقول سنة ايه والنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه خلق، يقول سنة النبي الذي سبقه، ما السنة الطريقة، طريقة آدم وطريقة الأنبياء مش كده؟ نعم. قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون به: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. يعني إحنا الوقت دول ماتوا هننساهم، هننسى الشيخ لما نعمل له صورة بقى كل ما نشوفه نفتكره، لكن لما نعمل له تمثال نروح نقعد جنبه ونفتكر، ونروح كل مثلا مدة معينة ونقعد نتدارس. يبقى الهدف كان نبيل، الهدف ألا ينسوا الخير لأن الشيخ يذكرهم بالخير، لكن كم من هدف النبيل أدى بالناس إلى الوقوع في الإيه؟ في الضلال المبين والعياذ بالله. واضح؟ يعني ما كان هدفهم نبيل ألا ينسوا الخير، ويكون التصوير أو التمثال معمول من أجل تذكرتهم بالخير، يذكرهم بشيخهم، يذكرهم بالخير الذي كان عليه، فيتواصوا فيما بينهم ويتدارسوا العلم. ولكن فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون. الأولون كان دخول الشيطان عليهم ضعيف لأنهم كانوا يذكرون الخير والتوحيد، لكن الجيل اللي بعدهم والجيل اللي بعد بعدهم يأتي الشيطان بقى. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال، وإبليس خلي بالكم عنده صبر شديد وبيعمل خطط طويلة الأجل، مش خطة خمسية ولا عشرية، لا لا، ده ممكن يعمل خطة ألفية بعد ألف سنة، عنده بال طويل قوي وصبور بيصبر ويجي لك ويبدأ معك شوية بشوية، يبدأ معك ايه شوية، ما بيجيش معك يقول لك اشرك بالله البعيد، لا لا لا خالص، وإنما يأتيك كما يأتيك البحيري كده، يعني البحيري ده شيطان من شياطين الإنس، لا يأتي أولا في البداية يجي. خلي بالكم الجماعة الإخوان دول فيهم وفيهم، الشعب طبعا شايف، يجي يقول لك أبو إسحاق فيه وفيه الحويني، ماشي الناس شايفين بلاوي الناس دي، يجي يقول لك يعقوب فيه وفيه، الناس شايفة البلاوي، فبعد شوية يقول لك دي مش هم لوحدهم، خلي بالك ده الألباني وابن باز، انت فاهم، وروح داخل على الألباني وابن باز كل علماء المملكة، ده مش هم لوحدهم، والله ده ابن تيمية كده، ويبدأ يتكلم في ابن تيمية، ده ابن تيمية ده عشق، ويبدأ يتكلم ومش عايز ولا يهم ابن تيمية ولا الألباني ولا الإخوان ولا لا خالص. بعد شوية دخل على أئمة الأربعة، بعد شوية وانتوا فاكرين الأئمة الأربعة جابوا الكلام ده من عندهم، ده هو اللي قتل الناس في حرب المرتدين، وكان ده عشي أبو بكر الصديق، لأن ربنا بيقول في الدين في القرآن لا إكراه في الدين، يبقى أبو بكر الصديق قتل الناس من أجل إكراه الناس على الدخول في الدين، مش كده ولا لا؟ الناس يقولوا الله، طبعا ده مش كلامه، ده هذا الرجل ليس هذا كلامه، إياكم أن تظنوا أن هذا الرجل يفهم شيئا على الإطلاق، ده كذاب، والله ما قرأ في ابن تيمية، والله لا، ما شافش فتاوى ابن تيمية في حياته، ولا ممكن يكون شافها في السيما، حاجة متصورة ولا حاجة صور فقط، ده لا يقرأ لابن تيمية ولا غير ابن تيمية، ده جياله ملفات، كلام للمستشرقين محفوظ من زمان، من قبل ما يتولد ومن قبل ما أبوه يتولد، كلام المستشرقين قديما اللي علماءنا أبطلوا منذ زمن بعيد قبل أن نولد وقبل أن يولد آباؤنا، كل الكلام ده متجاوب عليه، بس هو يريد أن يحيي هذه الأمور مرة أخرى، يقول لك أنا راجل مجتهد، لا حجر على المجتهد، ده فكر ورأي، يا عم فكر إيه وجرجير إيه يا عم، أنت لا عندك فكر ولا عندك أي حاجة، ولما قعد معاك بعض العيال الصغار من الأزهر، الأطفال الصغار اللي قد كده، مسكك مسح بيك الأرض، بيتكلم معاك ولد من الأزهريين، ولد صغير مش من الكبار أول شيء، شاب صغير، مسكك بيقول لك إيه؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ قال له الإمام مالك قال في مقدمة الموطأ، قال له الموطأ ليه مقدمة؟ قال له قال له أنت ما قريتش الموطأ، الموطأ ملوش مقدمة أصلاً، أول شيء فيه مواقيت الصلاة، ما فيش حاجة زي كده، واخد بالك؟ ما بقاش عارف يرد ولا لدرجة بقى خير رمضان يرد عليه ويقول له إيه ساعتها خير رمضان؟ أنت منفعل ليه يا أستاذ إسلام؟ أنت مش العملية حجة بحجة ورأي برأي. واللي مسكوه مش علماء الاسلام ولا جاله الالباني ولا جاله ابن باز ولا جاله، لا تقولوا نفس يعني على ما تفرض، مش كده ولا ايه؟ فاللي زي ده اتركوه حتى يظهر اللي عنده، دخل على ابو بكر الصديق وعمق شويه بشويه هيطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اوعوا تجادلوه في هذه الامور دلوقتي، سيبوه اتركوه لغايه ما يظهر حقيقته، هيطعن في القران الكريم نفسه، هيطعن في الاخر صدقوني سيقول افكار الحاديه في عدم وجود الله، اصبروا بس عليه شويه، انتوا هتتسرعوا وتكفروه، يقول لك شفتم مكفرين هم دواعش، لا يا عم سيبك لغايه ما تكفر نفسك انت خالص، انت اللي هتقول مش احنا اللي هنقول، صدقنا انا صبور قوي لغايه ما انت بنفسك تنطق بكلمه الكفر مش بكلمه واحده، لا هتعلن ردتك، صدقوني لا تنشغلوا به هيشغلكم، لكن في النهاية هو بنفسه اللي هيعترف بان هو خارج الاسلام تماما، وهيتكلم عن الاسلام ان الاسلام ده دين همجي، الاسلام نفسه بعد ما كان بيقول ده انا بدافع عن الاسلام وانا بجدد الخطاب الديني زي ما الرئيس قال، لا لا لا لا خالص، هتتفرجوا على تجديد الدين عنده، بس اصبروا عليه ولا تعجلوا، انما نعد لهم عدا كما قال الله تبارك وتعالى. فإلى بيقول ايه؟ قال الشيطان بقى، ما احنا قلنا الشيطان طويل بيقعد صبر عليهم، جاء في الجيل الثالث وقال لهم ايه بقى؟ إن آباءكم إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، عبدوهم من دون الله. خلاص بقى بقت المسألة سهلة. وجاء في صفوة البيان للشيخ مخلوف عند تفسير هذه الآية: وهذه الخمسة أكبر الأصنام والصور التي كان قوم نوح يعبدونها، ثم عبدتها العرب من بعدهم كما عبدت غيرها، فكان ود ود ود لكلب بدومة الجندل، قبيلة كلب بدومة الجندل، وسواع لهذيل بساحل البحر أو لهمدان، ويغوث لبني غطيف من مراد بالجرف، غطيف بالتصغير غطيف، وبالجرف من مراد بالجرف من سبأ أو لمراد، ثم لغطفان، ويعوق لهمدان باليمن أو لمراد، يعني القبائل اقتفنت هذه الأصنام، ونسر لذي الكلاع من حمير، ذي الكلاع بالفتح فتح الكاف واللام، من حمير من أباء حمير في اليمن. قال: وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام عن هذه الأصنام عند الحديث عن ابتداء حدوث الشرك في العرب، وأول من أدخل عليهم عبادة الأصنام وفتنهم بها عما كانوا عليه من ملة إبراهيم، لأننا سنتحدث عن تاريخ الأنبياء لغاية ما ننتهي من تاريخ المسيح، ثم بعد ذلك نقول كيف نشأ الشرك في جزيرة العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نتحدث عن فضل الإسلام وبه يختم الكتاب. الدرس القادم إن شاء الله عن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.